لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: مخالفة قول الخطيب فعله. يعني هو ينبه هنا إلى محذور من المحاذير التي ينبغي على الخطيب أن يحذرها، وهو أن يخالف قوله فعله. وهذه مسألة خطيرة جدا، وهي أن يخالف قول الخطيب فعله بعد ذلك في الناس. قال: مما لا شك فيه أن مخالفة القول العمل أمر خطير، ويعني أمر خطير في حق عموم الناس جميعا، أن الناس جميعا إذا خالفوا في أفعالهم أقوالهم هذا أمر خطير، فكيف لو كان هذه المخالفة في حق من؟ في حق الخطيب، نعم، الذي يأمر الناس وينهاهم. قال: مما لا شك فيه أن مخالفة القول العمل أمر خطير، وهو سبب مقت الله لمن يوصف بذلك، كما قال الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه: ذاما ما وقع فيه بنو إسرائيل، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني أن هذه النصوص كلها تدل على أنه ينبغي على أو يجب على الخطيب أن يحذر مخالفة قوله لفعله. ويعني لعل من مثلا من الأمثلة التي نثير بها يعني الانتباه لهذا الأمر وخطورته، على سبيل المثال مثلا أن يقف الخطيب مثلا يتكلم في بر الوالدين، وهو من أشد الناس عقوقا لوالديه والعياذ بالله، أو مثلا يقف الخطيب يخطب خطبة طويلة وعريضة وجميلة في صلة الرحم، ومن أكثر الناس قطعا يعني أرحامه، أو يتكلم عن يعني ذم الغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك، ومن أكثر الناس ربما وقوعا في مثل هذه الأخلاق مثلا، أو يتكلم مثلا عن يعني العلم وفضل العلم وكذا ونحو ذلك، وفي ذات الوقت هو نفسه لا يقرأ ولا يحصل ولا كذا، وتجد ربما هي الخطبة فقط لا غير. وده واقع كبير جدا، أننا نجد كثيرا من الخطباء لا يفعل شيئا إلا أنه محضر خطبة فقط، أما أنه يحصل ويقرأ ويتعلم، وربما وقف في يوم من الأيام على المنبر وعلم الناس وقال فضل العلم وكذا ونحو ذلك. فهذه صور في الحقيقة من بين يعني ما يخالف بها الخطباء يعني بأقوالهم أفعالهم. يقول: بل قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خطورة ذلك، حتى على الخطباء الذين يعتلون المنابر ويعظون الناس. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال: قلت من هؤلاء؟ قال: خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال الهيثمي وأحد أسانيد أبي يعلى: رجاله رجال الصحيح. شاهد من الحديث أن هذا الحديث فيه ترهيب شديد جدا للخطباء الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ولا يفعلون، لا يفعلون المعروف ولا يعني ينتهون عن المنكر. وفي الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه. قال فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. نسأل الله العفو والعافية. بل إن الوعظ والتوجيه والقصص ونحو ذلك مما يقال على المنابر أو غيرها يعد ولا شك من مضان الزلل وحصول العجب أو الرياء والسمعة. الحقيقة من أكثر المواطن فتنة للإنسان يعني في باب أو في جانب الشهرة خصوصا الخطابة، لأن الناس يمكثون ويجلسون له إجبارا يستمعون. الناس قاعدين تحتيك بيسمعوك غصب عنهم، وانت واقف على المنبر نص ساعة ولا أكثر، وانت اللي بتملي عليهم ما تشاء. ولذلك هذا مكان موضع في الحقيقة يعني فتنة كبيرة جدا، ولذلك يحذر الإنسان من ذلك. يقول: ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. لا يقص على الناس، يعني هو يقصد هنا الحكايات والقصص، وهذا يعني أكثر ما يفعله الخطباء، إن هم بيقصوا على الناس أحوال وحكايات وكذا ونحو ذلك. قال ابن الأثير: لا يقص تكسبا، أو يكون القاص مختالا بفعل ذلك تكبرا على الناس، أو مرائيا يرائي الناس بقوله وعمله، لا يكون وعظه وكلامه حقيقة. يعني يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، يعني لا يجوز لغير هؤلاء، أو العكس، إنه هؤلاء في فعلهم للقصص فهم في موضع فتنة. الأمير بحكم أن الناس جميعا يسمعون له، هو اللي يخطب في المسلمين، أو مأمور إنه كلف بذلك، أو قاص هي دي شغلته، واعظ قاص، يعني زي حالتنا كده، يعني أكثرنا لسنا علماء إنما يعني وعاظ يعني ونحو ذلك. قال: بل إن مما يزيد هذا الأمر تأكيدا أن ابن الأثير أشار إلى أن المراد بهذا الحديث خطبة الجمعة على أحد الأقوال، حيث يقول: وقيل أراد الخطبة لأن الأمراء كانوا يلونها في الأول، لأن خطبة الجمعة كان زمان اللي بيخطب الأمراء فقط، ليس كل الناس، إنما الأمراء هم الذين يخطبون. وقال النخعي رحمه الله: ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس، وهي قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هو يقصد بأقص إن أنا أقف موضع إن أنا أعظ الناس وأقص عليه. قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال الخطابي: وقد قيل إن المتكلمين على الناس ثلاثة أصناف: مذكر وواعظ وقاص. فالمذكر الذي يذكر الناس آلاء الله ومنته ونعماءه، ويبعثهم به على الشكر لله على الشكر له. والواعظ يخوفهم بالله وينذرهم عقوبته فيردعهم به عن المعاصي. والقاص وهو الذي يروي لهم أخبار الماضين ويسرد عليهم القصص فلا يأمن أن يزيد فيها أو ينقص. والمذكر والواعظ مأمون عليهما هذا المعنى. خلاصة يعني هذه العبارة إنه الخطباء أكثر الناس عرضة لهذه المحنة. يعني الخطيب في الغالب بيعتمد على الوعظ والقصص ونحو ذلك، وربما أدخل عليه ما ليس منه، ده باب من بين الأبواب، أدخل عليه ما ليس منه، زي هو فيه يكون في خطورة شديدة جدا. وغالبا يدخل عليه ما ليس منه، لماذا؟ لأنه يريد، ربما يريد بذلك مثلا إرضاء الناس نحو ذلك. يقول: فهذه الأدلة بمجموعها تدل على شدة النكير على من علم فلم يعمل بما علمه. وهذه صفة من صفات اليهود، وهي المغضوب عليهم الذين علموا فلم يعملوا. يبقى الخطيب واقف يعلم ان عقوق الوالدين حرام وعمال يقول للناس عقوق الوالدين حرام وهو يعق والديه، يعلم ان قطع الارحام حرام وهو نفسه يعظ الناس بذلك وهو يقطع ارحامهم ونحو ذلك، فضلا طبعا عن يعني انواع كثيرة من الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن قدامة رحمه الله: او يستحب ان يكون في خطبته متعظا بما يعظ الناس به، يعني يطبق على نفسه هو الكلام ده، متعظا بما يعظ الناس به، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريد من نار، فقيل لي: هؤلاء خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. نسأل الله العفو والعافية. قال علي بن أبي طالب: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم، فوافق عمله علمه، فوافق عمله علمه، ان يكون العلم اللي بيعلمه بيطبقه في الحياة. نعم. وسيكون اقوام يحملون العلم لا يجاوز ذراقيهم والعياذ بالله، هو على لسانهم فقط والعياذ بالله، لا يؤثر في قلوبهم. ومدى المقصود بلا يجاوز ذراقيهم؟ طرق هو اللي هو الحلق، منطقة يعني اللي بيخرج منها الصوت كده عموما، لا يجاوز هذه المنطقة، ما بيدخلش للقلب. نسأل الله العفو والعافية. حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره. خطيب بقى مشهور ونحو ذلك، والناس كلها ترغب ونحو ذلك، يبقى هو حريص على هذه المسألة. نسأل الله العفو والعافية. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن علامة الجهل ثلاث: العجب، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. وده الشاهد، وأن ينهى عن شيء ويأتيه، إن الخطيب عمال يقول للناس أوامر ونواهي وهو يخالفها. نسأل الله العافية. وقال جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن حديث ذكره: إن مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغيره. نسأل الله العفو والعافية. زي الفعل المصباح اللي هو بينور للناس وهو في نفسه يحترق، ده مثل اللي عمال يعظ الناس يقول لهم افعلوا كذا وهو لا يفعل، الناس استفادوا منه ولكن هو لم ينفع نفسه بهذا الذي يقول. نسأل الله العفو والعافية. قال ابن عبد البر معلقا على هذا الكلام: أخذه بعض الحكماء فقال: وبخت غيرك بالعمى فأفدته، بصرا وأنت محسن لعماك كفتيلة المصباح تحرق نفسها وتنير موقدها وأنت كذاك. نسأل الله العفو والعافية. يعني بيقول له: وبخت غيرك بالعمى فأفدته، قلت لغيرك انت ليه أعمى وكذا عن الشيء الفلاني الخير، فأفدته بصرا وأنت محسن لعماك، أنت محسن لعماك وتظل عليه. نسأل الله العفو والعافية. بل لقد وصف بعض أهل العلم من يقول ولا يفعل بالجنون، قالوا عليه مجنون اللي يقول للناس حاجة ويخالفها هو. نسأل الله العفو والعافية. لأن الله يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أنتم ما عندكمش عقل، يعني عمين تقولوا للناس حلال وحرام وأنتم ترتكبون هذا الحرام ولا تفعلون هذا المعروف الذي تأمرون. يعني هو الشيخ هنا ذكر طبعا يعني أقوال كثيرة حول هذا المعنى ونقولات كثيرة جدا حول هذا المعنى، أنا هتجاوز يعني بعضها اختصارا وأقف عند يعني عبارة بعدها بقليل يقول فيها: فيتضح مما سبق ذكره خطورة هذا الأمر. لا يمنع طبعا أن الإخوة يقرأوا هذه النقولات الطيبة يعني في ترهيب من أن يقول الخطيب ما لا يفعل. قال: فيتضح مما سبق ذكره خطورة هذا الأمر، وأن على الخطيب أن يراعيه أشد المراعاة، لأن الناس إذا علموا منه ذلك فإنهم يزدرونه. ان الناس لما يعرفوا ان انت بتقول لهم بر الوالدين ويجدونك انت عاق لوالديك، هذا امر خطير جدا. الناس يرونك تأمرهم بأمر وأنت تخالفه سيزدرون وربما صدوا عن الشرع، نسأل الله العفو والعافية، ويكون عندهم محلا للشماتة فضلا عن عقوبة ذلك في الآخرة واشتداد إثمه، والله المستعان. ثم ذكر الشيخ تنبيه مهم جدا، قال تنبيه: قد يقول قائل هناك من الخطباء من قد يتوقف عن أمر بمعروف معين أو نهي عن منكر معين لأنه لا يفعل الأول اللي هو المعروف، أو لأنه متلبس بالثاني اللي هو المنكر، فلذلك يترك مثل هذا خشية أن يكون ممن يقول ما لا يفعل. وده وارد أن ممكن بعضنا حصل في خاطره دلوقتي، قال أنا عندي ذنوب الفلانية وعمال أقول للناس، خلاص مانيش قايل الكلام ده على الأقل. يعني بعضنا ممكن يقول مثلا أنا مش هتكلم في بر الوالدين خالص لأن أنا ما هذه القضية ما أحسنها، أو بعضنا يقول لا أنا مش هخطب خالص لأن أنا في قضايا كثيرة جدا أو أمور كثيرة أنا آمر الناس بها ولا يعني أفعلها، أو أنهى الناس عنها وربما أنا أفعلها أو نحو ذلك. خصوصا مثلا بعض الشباب مثلا اللي ممكن يكون مثلا ينهى الناس مثلا عن غض يعني إطلاق البصر مثلا وربما هو يقع في ذلك، أو البعض ممكن يقول للناس الوقت وقيمة الوقت وهو يقعد يدردش بخمس ساعات في جلسات لا قيمة لها ونحو ذلك، أو يأمر الناس بمعروف ولا يفعله، أو ينهى عن منكر ويفعله. فأحيانا ربما تأتي هذه الشبهة عند البعض ويقول خلاص أنا هتوقف أو أنا مش هتكلم في الموضوعات الفلانية. يعني دول درجتينهم، درجة أنه يمتنع بالكلية أو يمتنع جزئيا ويقول أنا القضايا الفلانية دي خلاص مش هتكلم فيها لأني لا أفعلها أو لا أفعل هذا المعروف، فكيف هأمر الناس به. الحقيقة أنه هذا له تأثير فعلا، يعني الإنسان لما يطلع كده على المنبر هيكلم الناس مثلا في بر الوالدين وهو يعني عنده عقوق، هتجد كلامه غالبا مش هيوصل للقلوب، لكن هل هذا يمنع من أن يعني يدل الناس على بر الوالدين؟ الجواب لا، بل ينبغي عليه أن يأمر الناس ببر الوالدين. وهو الشيخ هينقل لنا بقى نقول زي دي كده دلوقتي، ان هو لا يشترط في الانسان ان هو كل الاعمال اللي بيأمر الناس بها يكون هو بيأديها، الانسان مش كمال صحيح، وان كان يجتهد دائما في انه يفعل ايش ما يأمر الناس به وينتهي عما ينهى الناس عنه. انا اقول لكم حكاية كده سريعة، كان احد الاخوة جاء لي والده ذات يوم يبكي في المسجد، وهو رجل طيب جدا والأخ أخ طيب بس عصبي جدا هذا الأخ، والده يبكي من سوء معاملة ابنه له، فقلت له لا تخبره أنك أخبرتني. وفي بعدها بأيام فقلت له أنا يعني أريدك أن تخطف في مسجد كذا، قال لي نعم. قلت له أنا عندي موضوع أنا كنت محضره كده من فترة وموضوع جاهز، إيه رأيك؟ فقال لي ماشي، وعطيته موضوع بر الوالد، فأنا لاحظت وشه اتغير كده لما خد الموضوع يعني ونحو ذلك. فبعد ما راح خطب الخطبة دي أنا فاكر يعني جاء يشكر لي وقال لي أنا كنت أسيء إلى والدي إساءات شديدة جدا، وأنا بسبب أن أنا خطبت في الناس فعلا قعدت يعني عيد النظر في هذا الأمر وراجع نفسي عن أشياء كنت أفعلها والحمد لله انتفعت بها. ولذلك الخطيب حتى لو كان في أمور لا يفعلها عندما سيخرج على الناس ويأمر بها وينهى عن منكرات هو ربما يفعلها، إن شاء الله بإذن الله لعل هذا يكون طريق لإيش؟ لأنه يفعل وينتهي إن شاء الله. لو أن الخطبة محتاجة أن تتعايش معي بلا شك، أنت بتعملش ففعلا ما بتتعايش بتبقى لابس ذا الكلام بلا شك عنك، لازم يأثر على صحيح الخطأ اللي أنت صحيح. وإنه كل ما كان الإنسان يفعل ما يأمر به وينتهي عما ينهى عنه كل ما كان هذا أخلص في الوصول لقلوب الناس. محمد بن واسع رحمه الله كان ذات يوم يجلس في خطبة يسمع الخطيب، والخطيب يخطب ويبكي بكاء عظيما حتى قال للناس ما لكم قد قست قلوبكم أقول لكم ما أقول ولا تبكون. فلما انتهى من خطبته قال له محمد بن واسع، قال إنما أوتي هؤلاء من قبلك أنت لأن أنت ما خرجش من الإيه؟ من قلبك هذا الكلام. قال والجواب عن هذا الإشكال أورده من خلال بعض النقولات عن بعض السلف، فمن ذلك قول سعيد بن جبير إن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. قال فأعجب مالكا ذلك من سعيد بن جبير، ما فيش حد ما عندوش تقصير وما عندوش مآخذ، لكن يجتهد دائما الخطيب أنه يوافق قوله، أن يوافق قوله فعلا. ومنه قول الحسن البصري لمطرف بن عبد الله بن الشخير، قال يا مطرف عظ أصحابك، فقال مطرف إني أخاف أن أقول ما لا أفعل، فقال الحسن يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول، لود الشيطان أنه ظفر بهذه منكم، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. نعم، أنتقل كده بعدها على بشوية كده. وقال النووي رحمه الله، قال العلماء ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ مش كده ولا إيه؟ مسألة حسابية. لو هو حتى بيأمر بما لا يفعل وينهى عما يفعل، طيب الأفضل إن هو يأمر وينهى ولا الاثنين يمتنع عنهم؟ بلا شك إن يأمر وينهى، حتى وإن لم يكن هو إيش يأمر، يعني يأتي وينتهي. يعني في آخر الفقرة قال وبما ذكرته سابقا يزول الإشكال بإذن الله، يعني إنه نقول العلماء في إنه لو حتى لو كان الإنسان لا يأمر، لا يأتي بكل ما يأمر ولا ينتهي عن من كل ما ينهى، هذا ليس عذرا في أن يترك الدعوة والوعظ والخطبة ونحو ذلك. يقول وبما ذكرته سابقا يزول الإشكال بإذن الله، ولقد أحسن من قال ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان الناس كلهم هيبقوا على هذا المبدأ، وهو إنه لا يعظ إلا من هو سالم من كل عيب، مش هيوجد هذا الإنسان. لكن في الختام يعني التنبيه الشديد جدا أن الإنسان ينبغي عموما ألا يخالف قوله فعله، فكيف بالخطيب الذي يقف على المنبر ويدعو الناس سبحانه وتعالى، يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما علينا أن نستحضر ونحن على المنابر هذه المعاني، والتي عليها قول الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوافق قولهم فعلهم، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.